السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية بولاية علي وآل علي. الحمد لله الذي أكمل ديننا وأتم نعمته علينا بمودة علي وآل علي. والحمد لله الذي طيب موالدنا وطهر خلقتنا بمحبة علي وآل علي. الحمد لله الذي من علينا بأعظم منة وأسبغ آلاء تطول بها وتحنن وتمنن عن النعمة العظمى عليا وآل علي، والصلاة في أكمل معانيها وأعلى مراقيها على هادينا من الضلالة ومخرجنا من حيرة الجهالة، حبيب القلوب وطبيب العيوب وشفيع الذنوب، حلو الأمر وجميل الذكر، خاتم الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم والمشككين في مقاماتهم المحمودة والعلية عند رب العزة تعالى شأنه وتقدس، وعلى أعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام مستمرا متواصلا في بيان معاني الخطبة الصادقية الشريفة. قال صلوات الله وسلامه عليه: لأن الله تعالى نصب الإمام علما لخلقه وجعله حجة على أهل طاعته، ألبسه الله تاج الوقار وغشاه من نور الجبار، يمد بسبب إلى السماء لا ينقطع عنه مواده، ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه، ولا يقبل الله الأعمال للعباد إلا بمعرفته. هذه العبارات الشريفة من كلام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، تحدثنا عنها في الجمعة الماضية. والإمام هنا يتحدث عن ثلاثة أركان في أوصاف الإمام صلوات الله وسلامه عليه. قال: أولا يمد بسبب إلى السماء لا ينقطع عنه مواده، وقال ثانيا: ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه، وقال ثالثا: ولا يقبل الله الأعمال للعباد إلا بمعرفته. وتحدثت عن هذه الأركان في المجلس الماضي. فهو عالم، ثم يفرع إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه على هذه الأركان قوله عليه السلام: فهو عالم بما يرد عليه من مشكلات الدجى ومعميات السنن ومشتبهات الفتن. إلى هنا تقريبا تم الكلام في الأسبوع الماضي، واليوم نستمر من حيث انتهينا في المجلس المتقدم. قال صلوات الله وسلامه عليه: فلم يزل الله تعالى يختارهم لخلقه من ولد الحسين عليه السلام. لبينت فيما سلف من المجالس هذه الخطبة الشريفة التي بين أيدينا تتحدث بالجملة وفي أغلب المضامين التي تناولتها عن الأوصاف وعن الصفات الظاهرة في المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، والتي يتمكن عامة الخلق عامة الناس من استشعارها ومن تلمسها ومن التحسس بها. بينما الحديث الرضوي السابق كان يشير في أغلب مضامينه في أغلب عباراته إلى المنازل الخفية، ولذلك كان الحديث يشتمل على إشارات كثيرة إلى منازل المعصوم الغيبية، إلى الجنبة الربانية الخفية عن عقول بني البشر. وهذه الأوصاف التي تقدمت فيما ذكره إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في الغالب، الأوصاف التي تحدث عنها يتمكن عامة الخلق من تحسسها، فلم يزل الله تعالى يختارهم لخلقه من ولد الحسين عليه السلام من عقب كل إمام. عقب يعني النسل الباقي من الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. يقال فلان له عقب يعني له أولاد، له نسل، وعاقبة الشيء وعقب الشيء يعني آخره، ما يلحق به، ما يصل إليه تمام الشيء. فلم يزل الله تعالى يختارهم لخلقه من ولد الحسين عليه السلام، والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أئمتنا من إمامنا السجاد إلى إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه، أئمتنا من ذرية أبي عبد الله. والكلام هنا في السر في أن الأئمة من ذرية سيد الشهداء. ربما ورد في أحاديثنا الشريفة إشارات إلى السر في هذه الحقيقة أو إلى السر الكامن في هذا المعنى. أنا لا أريد تفصيل الكلام هنا، الكلام موكول إلى وقت آخر، لكن الشيء الذي يشير إليه أهل المعرفة في هذا الخصوص أن سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه يمثل أجمل نشآت الكمال الإلهي ويمثل أجمل نشآت الجمال الإلهي، وسيد الشهداء كان مجمع النبوة والولاية، وكان المظهر الأكمل والمظهر الأتم لولاية الباري سبحانه وتعالى. من هنا نجد في الروايات الشريفة أن إمامنا الحسن صلوات الله وسلامه عليه كان أشبه بالنبي صلى الله عليه وآله، وأن إمامنا الحسين صلوات الله وسلامه عليه كان أشبه بأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. الرواية هنا وإن كان في ظاهرها تشير إلى الشباهة الخلقية، الرواية في ظاهرها في بنيتها اللفظية تشير إلى هذا المعنى، لكن حديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا يقف عند هذا الحد. هذا الكلام صدر عن معصوم كماله لا حد له، هذا الكلام صدر عن قلوب لا حد لمعرفتها ولا حد لعلمها، والكلام يكون صورة عاكسة عن الذي تكلم به، ولذلك كلام الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا حد له، وإنما يغترف منه الإنسان بحسب ما يتمكن من الاستراق. ليس القلوب أوعية كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، إن القلوب أوعية وخيرها أوعاها، أوعاها يعني أوسعها، وخير هذه القلوب هذا القلب الذي يغترف أكثر من غيره. أنا قلت لا أريد تفصيل الكلام في هذه القضية في هذا المجلس، لكن حينما ننظر إلى هذه الروايات الشريفة التي تقول إن الحسن صلوات الله وسلامه عليه أشبه بالنبي، وإن الحسين صلوات الله وسلامه عليه أشبه بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الإشارة هنا أن الحقيقة الحسنية المتجلية في إمامنا الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام هي مرآة النبوة، هي مرآة الأسماء التي تجلت في الحقيقة النبوية والحقيقة الظاهرة في سيد الشهداء، هي مرآة الولاية ومرآة الأسماء التي تجلت في حقيقة الولاية. من هنا كان إمامنا سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، وهذه إشارة أيضا، هذه إشارة لما سألوا الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام عن السر في أن سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه سمى كل أولاده بعليا، حتى الرضيع اسمه علي، عبد الله هذا لقب له، كل أولاد سيد الشهداء سماهم بعلي. لما سألوا الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام قال لو ولد لأبي، لو ولد له ألف لسماهم عليا. وهذه الرواية وهذه المواقف، هذه الأقوال، هذه الأفعال، إشارات تشير إلى هذه الحقيقة التي ذكرتها قبل قليل، أن الحقيقة الحسينية هي مظهر الولاية العلوية، وفي ذات سيد الشهداء تجلت الأسماء المتجلية في مرآة الولاية. ومن هنا كان أشبه بسيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه، وهو العقد الجامع، المظهر الجامع بين معنى النبوة والولاية. لا يعني أن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه لم تتجلى فيه الولاية، أسماء الباري في جمالها وفي جلالها، إذا ظهرت الأسماء الجمالية في ولي من أوليائه فإن الأسماء الجلالية مستبطنة في الجمال، وإذا ظهرت الأسماء الجلالية في ولي من أوليائه فإن الأسماء الجمالية مستبطنة في ذلك الولي. وهذا المعنى يتجلى في أكمل صوره في أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ربما في الأنبياء تتجلى الأسماء الجمالية بنحو أوضح، وربما في بعض الأنبياء تتجلى الأسماء الجلالية بنحو أوضح دون أن تظهر الأسماء الجلالية معها أو الأسماء الجمالية. وهذا الحديث الذي ينقله العرفاء أنه كان أخي موسى عليه السلام عينه اليمنى عمياء، وكان أخي عيسى عليه السلام عينه اليسرى عمياء وأنا ذو العينين، حديث منقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان أخي موسى عينه اليمنى عمياء، العين اليمنى إشارة أو كناية أو عنوان عن الأسماء الجمالية، والعين اليسرى إشارة أو كناية أو عنوان عن الأسماء الجلالية. فالجلال كان الذي يظهر في موسى عليه السلام، مظاهر الأسماء الجلالية هي المهيمنة على ذات موسى، وفي عيسى عليه السلام كانت مظاهر الأسماء الجمالية، وأما نبينا هو المركز الجامع وأنا ذو العينين، الجامع للأسماء الجمالية والجلالية. وهذا المعنى واضح في أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لكن هناك تجلي ظاهر في المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، قد يتجلى فيه المعنى الجلالي وقد يتجلى فيه المعنى الجمالي، كما في ذات النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أصل ذاته هو مجمع الجمال والجلال، لكن مشارق الجمال من هنا عبر عنه بالرحمة، مشارق الجمال. وحتى اسمه الشريف، اسمه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مشارق الجمال واضحة في معنى هذا الاسم، وعلي مشارق الجلال واضحة في هذا الاسم. وإن كانت ذات النبي وإن كانت ذات علي صلوات الله وسلامه عليهما هي مجمع الجمال والجلال، لكن ما تقتضيه الحكمة وما هو أنسب برحمة العباد وبمصالح الخلق تتجلى الأسماء الجلالية في إشراقها في نوريتها في ذات النبي، والأسماء الجلالية في ذات علي صلوات الله وسلامه عليه. هذه المعاني أيضا في سائر الأئمة، في إمامنا الحسن، في إمامنا الحسين صلوات الله وسلامه عليه. والحسين صلوات الله وسلامه عليه حسن مع إضافة ياء، وفي هذه الأسماء وفي هذه الحروف أيضا إشارات. نحن هنا في هذه المجالس لا نريد تفصيل الكلام في كل مطلع، لكن في اسمه الشريف حسين، حسين هناك حسن، هناك حسن، وهناك ياء. اسم الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه مع إضافة الياء والياء كانت في وسط اسمه، وهذه الياء ياء علي صلوات الله وسلامه عليه، هذه الياء ياء الولاية العلوية. فهذا الاسم هو الاسم الذي أشرقت فيه مشارق النبوة وأشرقت فيه مشارق الولاية. من هنا كان الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من ذريته، لأن مشارق أنواره هي التي كانت في هذه النشأة وفي هذه المرتبة، فأشرقت منها أنوار الأئمة. ربما نجد في الروايات الشريفة أن هذه الكرامة أعطيت لسيد الشهداء للذي جرى عليه وللذي صدر منه في كربلاء صلوات الله وسلامه عليه، وهذا المعنى معنى تقريبي، هذا من فروع هذه الحقيقة. ربما في وقت آخر أتناول هذا المبحث وأبسط الكلام فيه. فلم يزل الله تعالى يختارهم لخلقه من ولد الحسين عليه السلام من عقب كل إمام، قلت العقب يعني النسل، ونحن في عقيدتنا الشريفة المروية عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أن الإمام المعصوم الإمام الذي يأتي من بعده هو أكبر ولده إن كان خليا من العيب، كان خليا من العيب، العيب المادي في الخلق أو العيب المعنوي. أكبر أولاد المعصوم صلوات الله وسلامه عليه هو الإمام المعصوم الذي يأتي من بعده. فلم يزل الله تعالى يختارهم لخلقه، ولذلك هذه القصة المعروفة الرواية المعروفة المنقولة عن أبي حمزة الثمالي رضوان الله تعالى عليه أنه حينما توفي إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه والشيعة حاروا من هو الإمام من بعده، ليس كلهم، هناك من يعرف من هو الإمام من بعد إمامنا الصادق، لكن عموم الشيعة حاروا في ذلك لشدة وطأة السلطة العباسية. ولما كشفت وصية الإمام، الإمام أوصى إلى أبي جعفر المنصور الدوانيقي لعنة الله عليه، وأوصى إلى والي العباسيين على المدينة، وأوصى إلى إحدى بناته فاطمة، وأوصى إلى ولده عبد الله الأفطح المعروف بالأفطح، وأوصى إلى ولده موسى. فمن هو الإمام من هؤلاء؟ حسب القواعد أن الإمام هو الابن الأكبر، ولذلك الشيعة حاروا. أبو حمزة الثمالي قال لهم أما الدوانيقي وأما والي العباسيين على المدينة فواضح، هؤلاء لا يكونون أئمة من بعد الإمام الصادق، وأما المرأة فلا تكون إمام، يبقى الكلام محصور بين عبد الله الأفطح وبين موسى عليه السلام. فلما ذكر الأصغر إلى جانب الأكبر كشف عن عيب الأكبر، والحال وكان هناك عيب في خلقته لذا قيل له الأفطح، فهذا المعنى كان معروفا. ولذلك في قضية إسماعيل حينما كانت الشيعة تعتقد أن إسماعيل هو الإمام المعصوم بعد الإمام الصادق، لم يكن الإمام الصادق قد صرح في ذلك، الإمام الصادق لم يكن قد أخبر الشيعة بأن إسماعيل هو الإمام المعصوم من بعده، لكن لأن إسماعيل كان هو الابن الأكبر للإمام الصادق ولم يروا فيه نقصا أو عيبا في خلقته في ظاهره في أعماله في تصرفاته، قالوا أن الإمام من بعد الإمام الصادق هو إسماعيل، وقالوا بهذا الكلام. وإلا إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لم يصدر منه كلام أن الإمام من بعده هو إسماعيل. فلم يزل الله تعالى يختارهم لخلقه، ولذلك إسماعيل توفي في حياة الإمام الصادق وكانت الإمامة لإمامنا باب الحوائج صلوات الله وسلامه عليه. فلم يزل الله تعالى يختارهم لخلقه من ولد الحسين عليه السلام من عقب كل إمام، فيصطفيهم كذلك ويجتبيهم. والاصطفاء والاجتباء بمعنى واحد، الاصطفاء هو الاختيار والاجتباء هو الاختيار، الاختيار والانتقاء لما في هذه الذوات من كمال، لما في هذه الذوات من علو، لما في هذه الذوات من شرافة، ولما في هذه الذوات من ميزة تميز بها على كل الخلائق. فيصطفيهم كذلك ويجتبيهم ويرضى بهم لخلقه ويرتضيهم لنفسه، ومن هنا جعلهم مقياسا للطاعة والمعصية، ويرضى بهم لخلقه. يرضى بهم لخلقه، الباري ماذا يريد لخلقه وماذا يريد من خلقه؟ الباري يريد لخلقه تمام المنافع، الباري يريد لخلقه تمام المصالح، الباري يريد لخلقه تمام الكمال، ويريد من خلقه أيضا أن يتبعوا الطريق الأسلم، أن يفعلوا الفعل الأكمل، أن يقولوا القول الأفضل. لذلك الباري سبحانه وتعالى جعل لهم المقياس الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. من هنا نجد في الروايات الشريفة المروية عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أنهم هكذا يخاطبون أصحابهم. في رواية ابن سنان الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول: إنما بينكم وبين من خالفكم المطمر، فمن خالفكم وجازه فتبرأوا منه. المطمر أو المطمار هو هذا خيط البناء، الخيط الذي على أساسه يجعلون البناء مستقيما، يقال له المطمر أو المطمار في لغة العرب. اجعلوا بينكم وبين من خالفكم المطمر، فمن خالف هذا المطمر وجازه تعدى هذا الحد. والمطمر هنا عنوان وكناية وإشارة إلى الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. من هنا ورد في بعض الروايات إنما الإمام هو التر، التر هو نفسه هذا المطمر. في بعض الروايات الشريفة إنما الإمام هو التر، التر كان العرب آنذاك يسمون هذا الخيط الذي يستعمله البناء لجعل البناء مستقيما مستويا متساويا، يقال له التر، يقال له المطمر، يقال له المطمار. فيما بينكم وبين الناس هذا المطمر. في روايات أخرى، رواية عن زرارة: إنما بينكم وبين الناس المطمار، فمن جاز هذا المطمار وإن كان علويا تبرأنا منه، ومن لم يجز هذا المطمار، من لم يتعد هذا المطمار سواء كان علويا أو غير علوي فنحن نواليه، ومن تعداه كان علويا أو غير علوي فابرأوا منه. والمطمر هنا أو المطمار أو الترق هو عنوان كناية إشارة إلى الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، أنه هو المقياس الذي على أساسه يرضى الباري عن خلقه وعلى أساسه يغضب الباري على خلقه. ولذلك فيصطفيهم كذلك ويجتبيهم ويرضى بهم لخلقه ويرتضيهم لنفسه. يرتضيهم لنفسه، لما خلق العقل قال له أقبل فأقبل، قال له أدبر فأدبر، قال بك أثيب وبك أعاق. والعقل هو الحقيقة النبوية الأولى، أول ما خلق الله العقل، أول ما خلق الله نبينا صلى الله عليه وآله، قال له أول ما خلق الله العقل قال أقبل فأقبل، أدبر فأدبر، قال بك أثيب وبك أعاق. الإثابة والعقاب وكل التفصيلات الأخرى في رضا الباري وفي غضب الباري في سخط الباري وفي عفو الباري كلها متفرعة عن هذا الإقبال وعن هذا الإدبار في العقل الأول. ولذلك جعل العقل الأول، جعل النبي صلى الله عليه وآله، جعل الإمام المعصوم هو التر الذي من تجاوزه وقع في دائرة غضب الله. نفس المعنى حينما يعبر عن أمير المؤمنين في الكتاب الكريم بالصراط المستقيم، حينما يعبر عنه بالصراط هو نفس المعنى، نفس معنى المطمر، نفس معنى المطمار. فيصطفيهم كذلك ويجتبيهم ويرضى بهم لخلقه ويرتضيهم لنفسه. كلما مضى منهم إمام نصب عز وجل لخلقه إماما علما بينا، علما بينا أي أنه يدل على نفسه بنفسه. ولذلك هذا المعنى نحن إذا أردنا أن نلقي نظرة على تاريخ الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام لطالما نجد من أعدائهم، لطالما نجد من الغرباء أصلا الذين لا يعرفون شيئا عن الدين الإسلامي، حينما يلتقون بالأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذه الكلمة دائما يطلقونها: الله أعلم حيث يجعل رسالة. هذه الكلمة واضحة في حوادث بالعشرات والعشرات والعشرات، موجودة في كتبنا وفي كتب التاريخ. غرباء مخالفون من أعداء الأئمة، من علماء المخالفين، حينما يلتقون بالأئمة في سؤال، في كلام، في بيان حق، في دليل، في أي شأن من الشؤون التي يلتقون بسببها بالإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، في آخر الأمر ماذا يقولون؟ حتى وإن لم يؤمنوا وإن لم يدعنوا للإمام يقولون الله أعلم حيث يجعل رسالة. هذه حقيقة واضحة على طول التأليف، الإمام علم بين. نعم الإنسان يتغافل هذا من حقائق بينة. ولذلك الباري سبحانه وتعالى حينما يحاسب الخلق لا يترك لأحد عذرا، لأنه ما ترك لأحد مقاما أو مجالا حتى يصنع الإنسان لنفسه من ذلك المجال أو من ذلك الحال يصنع لنفسه عذرا يعتذر به في يوم القيامة، لأن الإمام علم بين لكل الخلائق. وهذه القضية واضحة تدركها الفطرة قبل أن تدرك بهذه أساليب البحث العلمي وبالاستدلالات المنطقية وأمثال هذا الكلام. كلما مضى منهم إمام نصب عز وجل لخلقه إماما علما بينا، العلم العلامة البينة الواضح. قصوا في لغة العرب يطلقون هذه الكلمة العلم إما على علائم الطريق، علائم التي توضع في الطريق تشخص للإنسان من أين يسير وأين يقف، الآن كعلائم المرور في زماننا هذا، هذه يقال لها علم. ويقال للخشبة العالية، للمكان العالي من البناء يوضع على رأسه النار يقال له علم، حتى يأتي الوفاق، يأتي الأضياف لبيوت الأجواد من العرب، لبيوت أهل السخاء من العرب. هذه القضية كانت معروفة في تاريخ العرب، ولذا يقال أشهر من نار على علم، إشارة إلى هذه القضية، هذا يقال له علم أيضا. ويقال العلم أيضا للرمح الذي يكون سنانه عريضا براقا لماعا يرفعه قائد القوم هكذا في الليل المظلم الحالف، في الليالي الحندس الليالي المظلمة يرفع الرمح هكذا فيكون سنان الرمح لماعا يهتدون بهذا الرمح، يجعله علامة باعتبار إذا كان المسير قافلة أو كان جيش كثير فتكون الجماعة كثيرة من الناس، ربما يتيه بعضهم قائدهم كبيرهم دليلهم الذي يعرف الطريق يرفع رمحا كبيرا سنانه كبير عالي يكون مشرق لماع في الليل على أساسه يهتدون، يقال لهذا الرمح أيضا علم، يقال له هادي أيضا. كلما مضى منهم إمام نصب عز وجل لخلقه إماما علما بينا وهاديا منيرا. والهادي ونفس الكلام في العلم البين، الهادي الذي يقود الناس إلى الهدى، هذا الرمح أيضا يعبر عنه بالهادي، هادي ومنير. ولذلك من جملة أسماء العصا الهادي، من جملة أسماء باعتبار أن العصا، ومن هنا من هنا يأتي المعنى فيما يقوم به الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه من قاتل ومن عقوبة ومن عذاب، لأنه من أيضا من جملة معاني العصا أسماء العصا الهادي، لأنه العصا قد تهدي في بعض الأحيان وقد تكون سببا للصلاة، عنوان للتأديب. ومن هنا السيف والسوق عنوان لإقامة الحدود، عنوان لإجراء العقوبات، عنوان لإجراء القوانين التي تبعث على نشر الآداب وعلى نشر السلوك الحسن في المجتمع. الهادي هو الذي يقود الناس إلى الهدى، هو الذي يرشد الناس إلى الهدى بلسانه بكلامه بفعله بعلمه بقوله بمعرفته بسيفه بغضبه بصوته، الهادي في كل الأساليب بكل ما يناسب الخلق. هناك من الخلق ما يناسبه الهدى بالفعل الحسن، هناك من الخلق ما يناسبه الهدى والهداية بالكلام، وهناك من الخلق ما يناسبه إلا الصوت والعصا. ولذلك في لغة العرب كما قلت قبل قليل من أسماء العصا الهادي، لأنها قد تهدي، قد تهدي الحيوان في بعض الأحيان وقد تهدي الإنسان أيضا في بعض الأحيان. وهاديا منيرا وإماما قيما، إماما قيما. الإمام وإن تحدثنا فيما سبق عن معين، الإمام هو الحقيقة الجامعة، أما الأشياء جمعها إمام، أنه جامع لكل شيء، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. في الروايات الشريفة لما نزلت هذه الآية المباركة في سورة ياسين: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فقام رجلان، وهذه عبارة رجلان في الروايات دائما في رواياتنا يعني أبا بكر وعمر لعنة الله عليهما وعلى أتباعهما، دائما هذه العبارة عبارة فلان وفلان، عبارة رجلان. فقام اثنان من الناس في الغالب يقصد بها أبو بكر وعمر لعنة الله عليهما. لما نزلت هذه الآية: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، الرواية تقول: فقام رجلان فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من هو هذا الإمام المبين؟ أهو التوراة؟ فقال: لا. فقالوا: أهو الإنجيل؟ فقال: لا. فقال: أهو القرآن؟ فقال: لا. فقالوا: يا رسول الله، فمن هو هذا الإمام المبين؟ الرواية تقول: في هذه الأثناء فأقبل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فأشار النبي صلى الله عليه وآله بيده إلى هذا الإمام المقبل، إلى أمير المؤمنين، قال: إن الإمام الذي جمع الله فيه علم كل شيء هو هذا. أشار إلى علي صلوات الله وسلامه عليه، هو الإمام المبين الذي جمع الله فيه علم كل شيء. ثم قال: إن السعيد كل السعيد من أحب عليا وتولاه في حياته وبعد وفاته، وإن الشقي كل الشقي من أبغض عليا في حياته وبعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه. الإمام المبين هو الذات التي جمعت علم كل شيء، الباري سبحانه وتعالى جمع علم كل شيء في هذه الذات، في ذات المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وتلاحظون الآية الشريفة تصفه بالمبين، نفس الكلام الذي مر قبل قليل: إماما علما بينا وهاديا منيرا. هذه صفة الإبانة، وهذه صفة الوضوح، وصفة الإنارة صفة واضحة في آيات الكتاب وفي أحاديث المعصومين حينما تتحدث عن ذات المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الإمام المبين هو أمير المؤمنين، هو إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك عمار بن ياسر رضوان الله تعالى عليه ينقل يقول: خرجنا مع علي في بعض غزواته فمررنا بواد كان مليئا بالنمل. هذا مصداق، وإلا ليس حقيقة الإمام المبين في هذه الرواية، هذا مصداق من مصادق أن الله جمع علم كل شيء في ذاته صلوات الله عليه. خرجنا مع علي في بعض غزواته فمررنا في واد، هذا الوادي كان مليء بالنمل، فيه نمل أعداد هائلة جدا. يقول: فقلت لأمير المؤمنين: يا مولاي، أيوجد أحد من خلق الله يعلم عدد هذا النمل؟ فقال أمير المؤمنين: إني لأعرف رجلا يعلم عدد هذا النمل، ويعلم كم فيه من ذكر وكم فيه من أنثى. فقلت: يا مولاي، ومن هو هذا الرجل؟ قال: ألست قرأت في سورة ياسين: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين؟ قلت: بلى يا مولاي. قال: أنا ذلك الإمام المبين. علي هذا مصداق من المصادق، وإلا حقيقة معنى الإمام المبين لا تتجلى في هذه الحادثة، في هذه الحادثة المختصرة أن الإمام يعلم عدد النمل. الإمام المبين هو علي صلوات الله وسلامه عليه، وهكذا أئمتنا كلهم في هذه المنزلة، هكذا أئمتنا كلهم يحملون هذه الحقيقة ويحملون هذا المعنى. وإماما قيما، الإمام من أم يأم جمع، ولذلك يقال لإمام الجماعة إمام لماذا؟ وأنت تقول: أصلي مأموما في صلاة الجماعة، لأي شيء؟ لأن الإمام يجمع هذه الجماعة، هذه الصلاة مجموعة وكلها في عنق الإمام. أم يأم، كلمة الإمام مأخوذة من أم يأم، وأم يأم يعني جمع الأشياء جمعا كاملا أحصاها، أو مأخوذة من الأم، والأم هو الأصل، كلمة الأم الأصل، والمعنيان يظهران في كلمة الإمام. معنى الأمية تظهر في الإمام المعصوم هو الأصل للأشياء، ومعنى الأمية وهو الجمع الإمام أم والإمام أم أيضا، أم يأم الأشياء، وأم هو أصل لهذه الأشياء وجامع هذه الأشياء وهو أصلها صلوات الله وسلامه عليه. إماما قيما، يقول صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه، قيما، القيم هو المتولي للأمر، هو القائم على هذا الأمر. ربما في المجالس وفي المحاضرات في السنين الماضية تطرقت إلى هذه الآية، وذلك دين القيم، في الرواية عن باقر العترة شرحت هذه الآية بنحو مفصل، يمكنكم أن تستفيدوا من العشرة بخصوص هذه الآية. وذلك دين القيمة، الرواية عن باقر العترة صلوات الله وسلامه عليه وعليها، قال القيمة الزهراء، وذلك دين القيمة، هي القيمة على كل شيء، رواية واضحة صريحة، قال وذلك دين القيمة، القيمة الزهراء. وشرحت هذه الآية، الآن ما عندنا وقت، أعيد الكلام السابق. القيمة الزهراء هي المتولية على كل شيء، وهذا المعنى ظاهر فيها وفي الأئمة، ولذلك عندنا رواية عن صادق العترة قال وذلك دين القيمة، قال دين القائم صلوات الله وسلامه عليه. هذه الآية وذلك دين القيمة، رواية عن باقر العترة قال دين القيمة، القيمة الزهراء، رواية عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه وعليها قال وذلك دين القيمة. هذه الآية هي الخامسة من سورة البينة الشريفة من الجزء 30، وذلك دين القيمة، قال دين القيمة، دين القائم صلوات الله وسلامه عليه. والمعنى واحد، المعنى ظاهر، هذه حقيقة، حقيقة القيمة وحقيقة القيمومة لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه الصفحات الأخيرة من كتاب مصباح الهداية ماذا يقول حين الحديث عن ولاية أمير المؤمنين، عن ولاية الإمام المعصوم، أن له ولاية قيومية على كل شيء، وهو قائم على كل نفس بما كسبت. هكذا يعبر عن الولاية القيومية للمعصوم، وهو قائم على كل نفس، وكل نفس، نفس ليس مقصودة بالإنسان فقط، وإنما كل شيء، النفس هنا الذات، كل شيء له ذات، الجماد له ذات، الجان له ذات، الملائكة لها ذات، العرش له ذات، الكرسي له ذات، الروح له ذات، الإنسان في كل أجزائه، لكل جزء من أجزائه ذات، وذات الإنسان الكاملة، هذه الأجرام، هذه الكواكب، العوالم العلوية، العوالم الصوفية، كلها لها ذوات، وهو قائم على كل نفس بما كسبت. هذا معنى القيومية للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه على تمام الأشياء وعلى تمام مظاهر هذا الوجود. ربما في دروس الآداب المعنوية في ليالي الجمعات نتناول هذه المعاني إن شاء الله. كلما مضى منهم إمام نصب عز وجل لخلقه إماما علما بينا وهاديا منيرا وإماما قيما وحجة عالما. ولا زال الكلام متواصلا في حديث إمامنا الصادق، إلى هذا الحد أكتفي من كلامه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، وأترك البقية إن شاء الله للأسبوع القادم. الآن أعرج على الروايات، على بقية الكلام في الرواية الشريفة 26 من الباب 13. وصلنا إلى مقطع من هذه الرواية ولم يسعفنا الوقت في إتمام الكلام بخصوص بيان معناها. الرواية، الوقت لا يكفي لإعادة كل الرواية، الرواية أذكرهم فقط بمضمونها. هذا الرجل الذي جاء إلى الإمام الباقر عليه السلام وأعطاه زكاة ماله، إلى أن تقول الرواية وإنما سمي المهدي مهديا لأنه يهدي إلى أمر خفي ويستخرج التوراة وسائر كتب الله عز وجل من غار بأنطاكية. قلت أنطاكية مدينة واقعة الآن فعلا إداريا تابعة لتركيا، سابقا كانت تابعة إلى سوريا، وهذه المدينة تقع على الحدود السورية التركية في بلاد الشام. لأنه يهدي إلى أمر خفي ويستخرج التوراة وسائر كتب الله عز وجل من غار بأنطاكية. وقلت عندنا في الروايات إشارات، كما في قصة سلمان الفارسي رضوان الله تعالى عليه وفي غيرها. سلمان كما تذكر قصته تفصيل حياته أين عرف البشائر الواقعية للنبي حينما ذهب إلى أنطاكية، حينما التقى هناك بالأحبار والقساوسة وبأهل العلم وبأهل الدين في أنطاكية، بشروه بالنبي وأعطوه علائم النبي، وهذه العلامة التي اختبر بها النبي صلى الله عليه وآله حينما دخل عليه في البستان وجاءه بطبق. هذا الذي كان في أنطاكية قال له إن النبي صلى الله عليه وآله لا يأكل الصدقة وإنما يأكل الهدية، وإن له خاتم في ظهره خاتم النبوة، ووصف له الخاتم كما جاء في كتب الأديان السابقة. قصة سلمان الآن الوقت لا يكفي لذكر كل تفاصيلها. ولما دخل النبي عليه في البستان وكان يعمل في البستان عند هذه المرأة اليهودية، فجاءهم بطبق من حلوى أو بطبق من تمر في بعض الأخبار، جاءهم بطبق من طعام وضعه بين أيديهم، فقال لهم إن هذا صدقة. النبي صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين لم يمد أيديهما إلى طعام الصدقة، وأمر أصحابه الذين كانوا معه بأكل طعام الصدقة، فقال هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية جاء بطبق آخر قال هذا هدية، فمد النبي وأمير المؤمنين يديهما إلى الطعام أكله. لما أكل قال هذه العلامة الثانية، حينئذ النبي هو قال تعال، وكان اسمه رزبة، قال تعال يا رزبة وانظر إلى ظهري فأراه الخاتم. النبي هو الذي باشره بهذا الكلام، فأراه خاتم النبوة في ظهره. قصة مفصلة بالنتيجة، مقصودي أن هذه العلائم وهذه البشائر والبشارات عرفها سلمان من أولئك الذين كانوا في أنطاكية، وهم الذين كانوا يحملون دين الهدى. وروايات أخرى أيضا فيها إشارات إلى هذا المعنى، ربما هذه الروايات تتناسق لمعناها مع المطلب المذكور هنا في هذه الرواية الشريفة. ويستخرج التوراة وسائر كتب الله عز وجل من غار بأنطاكية، ويحكم بين أهل التوراة بالتوراة، وبين أهل الإنجيل بالإنجيل، وبين أهل الزبور بالزبور، وبين أهل القرآن بالقرآن. وهذا المعنى أيضا بينته، قلت يحكم مقصود أنه يقيم الحجج عليهم ويبين لهم بطلانهم من نفس كتبهم ويظهر لهم حقه من نفس كتبه، وإلا ليس المقصود يحكم أنه يقيم الأحكام والحدود على أساس هذه الكتب. ويحكم بين أهل التوراة بالتوراة، وبين أهل الإنجيل بالإنجيل، وبين أهل الزبور بالزبور، وبين أهل القرآن بالقرآن. وذكرت لكم كيف أنه في الروايات الشريفة أن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه يجمع علماء العلوم الطبيعية كلان يحكم بينهم، ذكرت تفصيل الرواية، ثم يجمع علماء اليهود علماء النصارى سائر الملل ويبين الحق من الباطل، ثم يعود إلى هذه الأمة المختلفة كما تقول الرواية فينتقم من أهل الفتوى. ويحكم بين أهل التوراة بالتوراة، وبين أهل الإنجيل بالإنجيل، وبين أهل الزبور بالزبور، وبين أهل القرآن بالقرآن. وتجمع إليه أموال الدنيا من بطن الأرض وظهرها. هذه العبارة أيضا شرحناها وقفنا عندها في بيان معناها، والمقصود أن الأموال الموجودة على وجه الأرض وفي باطن الأرض كلها تعود للمحصول تمام الأشياء. ولذلك الإمام الحج أول ما يخرج يصادر جميع الأموال. من هنا الروايات توصي الشيعة أن يوطنوا أنفسهم على أن الإمام عليه السلام إذا خرج فإنه يستولي على كل الأموال. وذكرت لكم الرواية المروية عن صادق العترة، إن عدو علي لو جاء إلى هذا الفرات وهو يزخ زخيخا، يعني الماء يتفجر فيه تفجرا، إن عدو علي لو جاء إلى هذا الفرات وهو يزخ زخيخا، فقال بسم الله ثم شرب من ماء الفرات، وبعد أن أتم الشراب قال الحمد لله، فوالله ما كان إلا ميتة أو دما مسفوحا. يعني هذا يؤمن بوجود الله، أصلا يعمل بالمستحبات. قال بسم الله ثم قال الحمد لله، فوالله ما كان إلا دما أو ميتة مسفوحا. لو أن عدو علي، وعدو علي ليس فقط دائما من المخالفين، الرواية عن صادق العترة يذكرها الشيخ المفيد في الاختصاص رحمة الله عليه، صديق عدو علي عدو علي. إذا كان هناك إنسان صديق لعدو علي عدو علي، ليش دائما عدو علي يكون من أبناء العامة؟ حتى بالشيعة هناك من أعداء علي صلوات الله وسلامه عليه. صديق عدو علي عدو علي. والرواية تقول لو جاء عدو علي إلى الفرات وهو يزخ زخيفة وقال بسم الله وشرب الماء ثم قال الحمد لله والله ما كان هذا إلا ميتة أو دما مسفوحا. فكل شيء ملكيته عائدة للمعصوم. تمام المعادن، تمام المركبات، تمام العناصر، الأرض وما فيها وما عليها للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وتجمع إليه أموال الدنيا من بطن الأرض وظهرها. وذكرت لكم هذه الرواية أيضا أن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه يخاطب أصحابه أن يا فلان لو ظهر صاحب هذا الأمر وأعطاك درهما وأعطى غيرك 100,000 درهم فلا يكون في قلبك منه شيء، فإن الأمر مفوض إليه. وهذه الفتنة كما قلت سيفتتن بها خاصة أصحاب الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه حينما يرون أن الإمام يعطي لهذا مقدار ويعطي لذاك مقدار غير هذا المقدار. الإمام هنا يقول فلا يكون في قلبك منه شيء. لابد من توطين النفس على التسليم لأمره على كل حال وفي كل أمر يريده صلوات الله وسلامه عليه. وتجمع إليه أموال الدنيا من بطن الأرض وظهرها فيقول للناس، يعني بعد أن تجمع إليه الأموال وتكون تحت يده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، فيقول للناس تعالوا إلى ما قطعتم فيه الأرحام وسفكتم فيه الدماء الحرام وركبتم فيه ما حرم الله عز وجل، فيعطي شيئا لم يعطه أحد كان قبله. الإمام في البداية يستولي على كل الممتلكات على كل الأموال، ثم أنه صلوات الله وسلامه عليه يغدق هذه الأموال على الناس، لكن الإمام هنا يستولي على كل هذه الأموال حتى يعود الحق إلى نصابه. هذه الأموال أموال الإمام، هذه الممتلكات بالحقيقة ملك المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، هذه ملك المعصوم. ومن هنا نحن نقرأ في الروايات الشريفة أن الباري سبحانه وتعالى جعل للزهراء مهرا الفرات والنيل ما جعله لها في هذه الأرض من مهر صلوات الله وسلامه عليه. هذا من الأنهار من البلدان مهرا للصديقة صلوات الله وسلامه عليها، وهذا تصرف من المعصوم في مال المعصوم في ماله، تصرف المعصوم في ماله لا يعني أن هذا المال كان الأمير أو كانت الزهراء لا تملكه، هذا تصرف من المعصوم في ماله صلوات الله وسلامه عليه. نعم جعل هذا المقدار مهرا لها، هذا فيه نحو من الاعتبارية، وإلا الأموال كلها ملك له ملك لها صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن هنا شيخ جعفر التستري رحمة الله عليه حينما يتحدث عن حقوق سيد الشهداء في ماء الفرات يقول من جملة حقوق سيد الشهداء في ماء فرات، أولا هو الإمام المعصوم المالك لكل شيء، لكن من جملة حقوقه أن هذا النهر نهر الفرات هو مهر أمه الزهراء صلوات الله وسلامه عليه. هذا النهر هو مهر أمه فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام، وحقه في هذا الماء أيضا متأثن من هذا الجانب. هذا مهر أمه، هذا ملك أمه، وهو وارث أمه صلوات الله وسلامه عليه. فيقول للناس إمامنا صلوات الله وسلامه عليه بعد أن يستولي على كل الأموال تعالوا إلى ما قطعتم فيه الأرحام وسفكتم فيه الدماء الحرام وركبتم فيه ما حرم الله عز وجل. واقعا الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه حينما يأتي لا كما يتصور البعض، البعض يتصور هكذا أن الإمام إذا جاء فإن الناس ستتحول إلى معصومين، أبدا لا يوجد هذا. هذه الحقيقة لا أدري من أين جاء بها الناس، في الروايات لا يوجد هذا المعنى الموجود في أحاديث أهل البيت ولا كثير من الأثار الآن الموجودة في أذهان المجتمع الشيعي، لا أصلها في الروايات، لا أدري من أين جاءوا بها. وإلا في الروايات الشريفة الكلام بخلافها، الإمام المعصوم حينما يأتي يحكم الأرض إنما يقطع أسباب الجريمة ولذلك الإمام صلوات الله وسلامه عليه من جملة أسباب الجريمة هو الصراع على الأموال، صراع على الأموال، صراع على الذهب والفضة. الآن الصراع بين الدول الكبرى وبين الدول الصغرى، صراع على أي شيء؟ صراع على المصالح وعلى المعادن وبالنتيجة على الذهب والفضة، على الأموال. الصراع بين الدول الكبرى أنفسها، بين الدول الصغرى أنفسها. الصراع في داخل كل دولة على أي شيء. الصراع الآن في السوق بين التجار على أي شيء. الصراع بين الأقرباء وبين الأحزاب وبين كله، صراع على السلطة على أي شيء، لأجل الوصول إلى المال، لأجل الوصول إلى الأموال، للتحكم بالثروات الاقتصادية. وإلا الآن لو يقال لشخص يطلب الملوكية أننا نجعلك ملكا لكن لا نجعل الأموال تحت يدك، لا يريدها، ماذا يصنع بها؟ ويقال لشخص أننا نجعلك ملكا، أننا نجعلك رئيسا لكن الأموال لا تكون تحت يدك، ماذا يصنع بالملوكية؟ ماذا يصنع بالرئاسة إذا لم يكن له تصرف وسلطة على الأموال؟ الصراع كله دائر حول هذه القضية. ولذلك إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه يعالج الأسباب والجذور التي تنشأ منها الجريمة. من جملة مثلا من جملة الأسباب التي تنشأ منها الجريمة الخوف، عدم الأمان، الخوف، خوف النفس والهلع النفسي. الإمام يعالج هذا الخوف بأسبابه، بقطع أسبابه وبعث الأمان في نفوس الناس. من جملة أسباب المعصية الجهل، الإمام يمسح على عقول الناس فيجمع بها عقول الناس وتكون المرأة تقضي بكتاب الله في بيتها. من جملة أسباب المعصية هو المال، الصراع على المال، الفقر والغنى والطمع. الإمام صلوات الله وسلامه أولا يأخذ الأموال كلها ويستولي عليها، تتساوى الناس من هذه الجهة، ثم يغدق عليهم الأموال. هناك عدة أسباب تبعث على المعصية، الإمام يحاول أن يقطع هذه الأسباب، حينئذ تنقطع المعصية. وإلا لا يعني أن نفوس الناس ستزول منها المعصية من جذرها، وإلا لو كانت هكذا ماذا نصنع بالروايات التي تتحدث عن أولئك الذين يعترضون على الإمام، عن أولئك الذين يخرجون على الإمام، عن أولئك الذين سيقيم الإمام صلوات الله وسلامه على الحدود فيه، أو على الروايات التي تتحدث عن هذه المرأة التي تقتل الإمام المعصوم. حالات المخالفة للمعصوم تبقى موجودة في المجتمع، وروايات كثيرة تدل على هذا المعنى الموجود في الروايات هذا. أما هذا التصور أن المجتمع يصل إلى درجة العصمة، هذا المعنى لا أدري من أين جئ به، لا يوجد له أثر في الروايات الشريفة. نعم الحياة تتغير إلى وجه يختلف عن كل وجوه الحياة منذ زمن آدم إلى يومنا وإلى يوم الظهور الشريف. الحياة تتغير بشكل آخر، أخلاق الناس تتغير، طبائع الناس تتغير، آداب الناس تتغير، سيرة الناس تتغير، حتى سيرة الحيوانات تتغير في الروايات الشريفة. كل شيء يتغير إلى الأفضل إلى الأكمل، لكن لا يعني أن النفوس البشرية ستكون معصومة أبدا، هذا لا يكون. المعصوم سيقوم بإزالة جذور المعصية، الجذور الباعثة على المعصية. فحينما تزول هذه الجذور الباعثة على المعصية، حينئذ الناس تستقيم سيرتهم، فيقول للناس تعالوا. ولذلك هذا الكلام واضح أن أسباب الجريمة وأسباب المعصية في هذا المال. فالإمام جمع المال ثم أغدقه على الناس، يريد أن يزيل هذه الأسباب. لما يقول لهم فيقول للناس تعالوا إلى ما قطعتم فيه الأرحام وسفكتم فيه الدماء الحرام ورتبتم فيه ما حرم الله عز وجل. هذه قطيعة الأرحام أو سفك الدماء الحرام وهي أشد الجرائم، أو ما رتبتم فيه ما حرم الله عز وجل، سائر المحرمات التي يرتكبها الإنسان. إذا أردنا أن نبحث عن جذورها عن أصولها مردها إلى الأموال. ولذلك الإمام هنا يقول لهم إن هذا المال هو الذي جعلكم تفعلون ما تفعلون، وفعلتم ما فعلتم بسبب هذا المال، هذا المال خذوه، كي تنقطع هذه الأسباب، تنقطع هذه الجذور من حياة المجتمع الإنساني. فيقول للناس تعالوا إلى ما قطعتم فيه الأرحام وسفكتم فيه الدماء الحرام وركبتم فيه ما حرم الله عز وجل، فيعطي شيئا لم يعطه أحد كان قبله. لأن الذين كانوا قبله حتى وإن أعطوا كثيرا فهم يحسبون حسابا، أي واحد من الأخيار أو من الأشرار. حتى في زمان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، حتى في زمان النبي صلى الله عليه وآله، حينما كان يعطي الأمير، حينما كان يعطي النبي، يعطي مالا محسوبا معدودا، أما الإمام يحسو المال حسوا، والحسو هكذا من دون عد ومن دون حساب. ولذلك الرواية تقول: فيعطي شيئا لم يعطه أحد كان قبله، لأنه يحسو المال حسوا. الحسو يعني أنه يكوم الأموال أقوام ويعطيها هكذا من دون حساب، من دون عد. وهذه القصة لم تكن في حاكم إلا فيه صلوات الله وسلامه عليه على طول التاريخ، لا في الأنبياء السابقين، لا في الأئمة السابقين، إلا في إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. فيعطي شيئا لم يعطه أحد كان قبله، لأنه يريد أن يزيل هذه الجذور السخيفة في نفس الإنسان من التعلق بهذا الحطام الدنيوي، يزيل هذه الجذور فيعطيهم إلى الدرجة التي يقنعون. أليس الروايات تقول أن الأموال، أموال الزكوات والصدقات، تبقى مطروحة في الشوارع والناس تأنف أن تأخذ منها، والمنادي ينادي ألام المحتاج. تقول الرواية: فيأتي شخص واحد، وهذه تكشف عن وجود الطمع في نفس الإنسان، فيأتي شخص واحد فيأخذ من هذه الأموال، ثم بعد ذلك يندم، يستحي من الناس. وتقول: يأتي شخص فيأخذ من هذه الأموال، بعد ذلك يندم، فيعود إلى متولي صدقات الإمام، يقول له: هذه الأموال خذها لا أريدها. فالمتولي يقول له: إن الشيء الذي يخرج منا لا يعود إلينا. هذا كلام الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. شخص واحد يأتي كما في الروايات الشريفة يأخذه الطمع مع كثرة الأموال التي عنده، ومع ذلك يأخذ الأموال، بعد ذلك يندم، يستحي، لأنه تسيطر حالة على المجتمع أن الناس تأنس من أخذ هذه الأموال، الناس تأنس لكثرة ما قد أعطاه الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ما يترك الناس في حاجة، فالناس تأنس. يعني هناك عرف، هناك آداب تهيمن على المجتمع بهذا النحو. فقط هذا الرجل الذي تذكره الرواية، هذا الطامع الذي يأتي يأخذ الأموال وبعد ذلك يندم، يريد أن يرجع ما أخذه، والإمام وأولياء الإمام يرفضون ذلك. فيعطي شيئا لم يعطه أحد كان قبله، ويملأ الأرض عدلا وقسطا ونورا كما ملئت ظلما وجورا وشرا. يملأ الأرض عدلا وقسطا، العدل والقسط بمعنى واحد، وقد يكون القسط، قد يكون القسط في بعض الأحيان أخص من معنى العدل. يملأ الأرض عدلا وقسطا ونورا، يملأ الأرض عدلا أن يقيم الأحكام العادلة، الأحكام التي نزل بها النبي صلى الله عليه وآله، الأحكام التي جاء بها التنزيل، هذا هو العدل، أن يقيم ما يريده الله. وأما القسط، ربما الإشارة فيه إلى أن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه لا يحاسب الناس على ظواهر الأمور، ولا يقيم العدالة على ظواهر الأمور، قد يقيم العدالة على ظواهر الأمور في بعض الأحيان، لكن الخط العام الواضح في سيرة إمامنا الحجة أنه يقيم العدالة على أساس الواقع، على أساس وقائع الأمور، على أساس حقائق الأمور، ومن هنا يقضي قضاءه من دون بينة، بينما الأحكام الظاهرية تقول إن القضاء لا بد أن يكون معتمدا على البينة، أن يكون معتمدا على الشهود. ويملأ الأرض عدلا وقسطا ونورا، والنور هو الهداية، والنور هو المعرفة، والنور هو العلم، والنور هو الدين الواقعي والصراط المستقيم. يملأ الأرض قسطا وعدلا ونورا، وبذلك ينفي عن الأرض ماذا؟ كما ملئت ظلما وجورا وشرا، الأرض قبله تملأ بالظلم وبالجور وبالشر، والجور أشد من الظلم، كما إن القسط يكون أخف من العادل، الجور أشد من الظلم، الجائر أكثر من الظالم. ومن هنا مثلا الروايات الشريفة تعبر في الغالب عن الخلفاء خلفاء الجور، بينما تعبر عن ظلم الناس لبعضهم البعض الآخر بالظلم، وقد يصح التعبير بالجور أيضا، لكن لأن ظلم الخلفاء أشد من ظلم الناس بعضهم للبعض. لذلك مثلا الروايات تقول أن الناس يظلمون بعضهم البعض، أما الخلفاء يعبرون عنهم بخلفاء الجور، فالجور أخص من الظلم، أشد نكاية من الظلم. فالإمام بإقامته للعدل ينفي الظلم، وبإقامته للقسط ينفي الجور، وبنشره للنور ينفي الشر، كما ملئت ظلما وجورا وشرا، يملأها كما قلنا قبل قليل عدلا وقسطا ونورا. العدل في قبال الظلم، الجور في قبال القسط، والنور في قبال الشر. لهذا تقريبا تنتهي الرواية المروية عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. هذه الرواية التي بعدها أمر عليها مرورا سريعا وأختم الكلام. الرواية عن عبد الله بن سنان من فقهاء أصحاب الإمام الصادق، من خاصة أصحاب الإمام الصادق، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: عصا موسى قضيب آس من غرس الجنة، أتاه بها جبرائيل عليه السلام لما توجه تلقاء مدين، وهي وتابوت آدم في بحيرة طبرية، ولن يبليا ولن يتغيرا حتى يخرجهما القائم عليه السلام إذا قام. هذه من العلائم التي يظهرها الإمام. الإمام ما حاجته بعصا موسى، الإمام يحتاج إلى عصا موسى؟ الإمام صلوات الله وسلامه عليه يحتاج إلى تابوت آدم، الإمام يحتاج إلى التوراة، يحتاج إلى الإنجيل، الإمام لا يحتاج إلى هذه المعاني. لكن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يظهر هذه المعاني ويبين هذه المعاني من باب لطفه، من باب الإلقاف بالناس. اليهود حينما يرون عصا موسى وحينما يرون صفات عصا موسى في يد الإمام الحجة، هذا يكون سبيل لهداية بعضهم. حينما يخرج إمامنا صلوات الله وسلامه عليه تابوت آدم، حينما يخرج التوراة، حينما يخرج الإنجيل، حينما يخرج حجر موسى الذي تنبجس منه 12 عينا، حينما يخرج هذه الأشياء ويخرج هذه العلائم والدلائل، أنه يريد أن يربط هذه الديانة بديانة الأنبياء السابقين. يريد أن يكشف عن هذه الحقيقة، أن دين الله واحد، وأن الأنبياء بتمامهم إنما هم مقدمة لهذه الدعوة، إنما هم مقدمة لهذه الحقيقة. ولذلك في خطبته التي يخطبها في المسجد الحرام ماذا يقول؟ إن الذي يريد آدم فأنا أولى بآدم، ومن كان يسأل عن إبراهيم فأنا أولى بإبراهيم، ومن كان يسأل عن نوح فأنا أولى بنوح، ومن كان يسأل عن موسى فأنا أولى بموسى، ومن كان يسأل عن عيسى فأنا أولى بعيسى، ومن كان يسأل عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم فأنا أولى بمحمد، ومن يسأل عن كتاب الله فأنا أولى بكتاب الله. أليس هكذا يخطب؟ مرت علينا روايات من هذا القبيل ربما في السنين الماضية في أول دروسنا في كتاب الغيب. خطبته التي يخطبها في المسجد الحرام يبدأها بهذا الكلام، إنه هو الذي يكون أولى من كل الخلائق، بالأنبياء السابقين، بنبينا، بكتاب الله، بأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هو الأولى بهم جميعا. ولذلك لبيان هذه الأولوية، لبيان أنه أولى، الإمام صلوات الله وسلامه عليه يخرج هذه الرموز، يخرج هذه الشعارات، يخرج هذه العلائم: تابوت آدم، عصا موسى، حجر موسى، يخرج التوراة، يخرج الإنجيل، وهكذا سائر الأشياء الأخرى التي سيكشفها للناس ويبينها للناس. وحينما يأتي الإمام صلوات الله وسلامه عليه إلى مكان في بحيرة طبرية ويخرج من هذا المكان عصا موسى، وهذه المعاني مذكورة في كتب اليهود، هذه المعاني مذكورة في كتب اليهود، فحينما يأتي ويخرج هذه الأشياء من باطن البحيرة، من باطن الأرض، من باطن الماء أمام الناس، هذه تترك آثار في نفوس الناس، تترك آثار واضحة من قبيل الإعجاز، من قبيل العلم المحيط للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه. لأنه كثير من الناس لا يؤمنون إلا من هذا الطريق، وإن كان هذا الإيمان إيمان ناقص، الإيمان الواقعي، الإيمان الحقيقي، أن الإنسان يستدل بالمعصوم على المعصوم صلوات الله وسلامه عليه من دون الحاجة إلى المعجزة، من دون الحاجة إلى هذه الآثار. لكن بالنتيجة الكثير من الناس يحتاجون إلى مثل هذه الأدلة وإلى مثل هذه العلامات، ولذلك الإمام يخرج هذه الأشياء، وإلا الإمام محتاج لهذه الأشياء، الإمام ليس محتاجا لهذا الشيء. عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: عصا موسى خضيب آس من غرس الجنة، أتاه بها جبرائيل عليه السلام لما توجه تلقاء مدين، مدين المدينة التي كان يقطنها شعيب على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. في قصة موسى لما خرج من بلاد مصر توجه إلى مدين، وحين بقي راعيا عند شعيب على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، لما توجه تلقاء مدين وهي وثابوت آدم في بحيرة طبرية، ولن يبليا ولن يتغيرا حتى يخرجهما القائم عليه السلام إذا قام. يعني هذه من العلائم التي يخرجها إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وقلت هذه المعاني نفس اليهود يعلمون بها ويعرفون أوصاف عصا موسى عليه السلام، وكما تذكر الرواية أنها قضيب آص، آص هذا النبات المعروف، من غرس الجنة لأنها نزلت من الجنة، أتاه بها جبرائيل لما توجه تلقاء مدين، يعني لما خرج من مصر بعد أن قتل ذلك الرجل من أتباع فرعون. القصة المعروفة المذكورة في الكتاب الكريم والمذكورة في الروايات الشريفة، ثم توجه إلى مدين وكيف أنه استسقى لبنات شعب، تفصيل القصة واضح ومعروف في الآيات وفي الروايات الشريفة. لكن هنا مسألة أشير إليها ذكرتها رواياتنا الشريفة، أن موسى عليه السلام أصبح خادما عند شعيب، أصبح الراعي خادم. الراعي ما هو؟ الراعي خادم يخدم أغنام شعيب. لماذا صار موسى خادما وراعيا وهو نبي من أولي العزم؟ لأي شيء صار موسى خادما؟ لأن شعيب عليه السلام كما في الروايات الشريفة، في الروايات الشريفة أنه بكى حتى كف بصره، حتى أصابه العمى، بكى حتى كف بصره حتى عمى. وقطعا الذي يبكي إلى درجة العمى لابد أن يبكي أولا دموع هذا الماء المالح، ثم يتحول الدموع إلى دم، لأنه هذه الأوعية وهذه الإفرازات من الماء والملح الدموع بعد، حتى طبيا الآن هذه القضية معروفة، إذا جفت هذه الإفرازات الدمعية حينئذ يخرج الدمع من الدم من العين. فشعيب بكى حتى عمى، وهذه الرواية تشير إلى أن البكاء إلى درجة إيذاء العين في طاعة الله من الأمور التي فعلها الأنبياء، واضح هذه إلى درجة الإدماء، وإلا كيف يعمل الإنسان؟ بكى حتى عمى، فنزل إليه الوحي أن يا شعيب لأي شيء لك؟ عبدي يا شعيب لأي شيء لك؟ أخوفا من النار فإني آمنك من النار، أو طمعا في الجنة فإن الجنة لك؟ قال يا إلهي لا بكيت خوفا من النار ولا طمعا في الجنة، بكيت شوقا إليك. فرد الله إليه بصره فبكى حتى كف بصره، حمال مرة ثانية ونفس الكلام، لأي شيء بكيت يا شعيب؟ حتى عمي بصره خوفا من النار طمعا في الجنة، قال شوقا إليك، فأعاد إليه بصره فبكى ثالثة حتى كف بصره، لأي شيء بكيت يا شعيب؟ نفس الكلام السابق. فقال له الباري سبحانه وتعالى: إنك لئن بكيت شوقا إلي فإني لأخدمك نبيا من أنبيائي من أولي العزم. فصار موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام خادما عند شعيب لبكاء شعيب شوقا إلى الباري سبحانه وتعالى. والبكاء شوقا إلى الباري البكاء الإلهي بنحو عام. العين الآمنة في يوم القيامة أي العيون؟ أليس العيون الباكية لله؟ عندنا روايات هكذا أنه كل العيون يوم القيامة باكية إلا العيون التي بكت لله. يا ترى هذه العيون التي بكت لله أو سهرت لله؟ كل العيون باكية إلا عيون، هذه عيون لا تبكي، عين سهرت في حماية ثغور المسلمين، عيون المجاهدين على ثغور المسلمين، عيون أبطال الإسلام وجند الإسلام لحماية ثغور بلاد الإسلام. هذه العيون الساهرة إذا كان عملها قرب إلى الله وفي خدمة إمام زمانها، هذه عيون لا تبكي يوم القيامة، العيون التي تسهر في حماية ثغور الإسلام. وعين كذلك سهرت في قضاء حاجة المؤمن، حينما يسافر الإنسان، حينما يسهر الإنسان، في كل الأبعاد التي لأجلها يصيبه السهر، في قضاء حاجة المؤمن، قضاء حاجة المؤمن في كل أبعادها، في بعدها المادي، في بعدها المعنوي. المؤاساة المعنوية هي هذه، لو الإنسان يسهر مع أخيه المؤمن مؤاساة، لا في الجنب المادي فقط، في كل أنواع المؤاساة، في الجانب المادي، في الجانب المعنوي. العين التي تسهر في قضاء حاجة المؤمن هذه عين لا تبكي يوم القيامة، والعين التي تبكي خشية من الله هذه عين لا تبكي يوم القيامة. والعين الرابعة في الروايات، والروايات أكثرها مدحت هذه العين، روايات كثيرة عندنا مدحت العين الرابعة التي تأتي آمنة مطمئنة من الخوف ومن الروع ومن الهلع، عين بكت على مصاب الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذه العين هي العين الآمنة، العين المطمئنة التي تأتي يوم القيامة تعيش في أمان، تعيش في سلام، تعيش في رحمة. الناس في خوف كما في الروايات الشريفة، والعيون التي بكت على أهل البيت، العيون التي بكت لأجل إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. البكاء على الحسين هذا عنوان، البكاء على سيد الشهداء هذا عنوان الحزن لأهل البيت. وإلا الرواية هنا لا تتحدث عن البكاء في مفهومها عن الحسين فقط، البكاء على الزهراء وما جرى على الزهراء، البكاء على أمير المؤمنين ومظلومية أمير المؤمنين، وأشد المظلوميات مظلومية أمير المؤمنين. أنا إن شاء الله في مجالس آتية إذا وفقت بتوفيق إمام زماني صلوات الله وسلامه عليه أتعرض لهذه المسألة من خلال الروايات الشريفة التي تحدثنا أن أشد مظلومية في تاريخ أهل البيت مظلومية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه، أشد المظلوميات التي واجهها أهل البيت مظلومية أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. لكن مظلومية سيد الشهداء عنوان الحزن، لكن مظلومية سيد الشهداء عنوان مظلومية أهل البيت، وإلا مظلومية أمير المؤمنين أشد أنواع المظلوميات التي تعرض لها أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بكاء على أمير المؤمنين، البكاء لأحزان الزهراء، البكاء على الذي جرى على سيد الشهداء، البكاء شوقا لإمام زماننا، البكاء مؤاساة لإمام زماننا، كله يقع تحت هذا العنوان. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم الجهة التي نرتبط بها. رحم الله الكميت ابن زيد الأسدي، تحضرني حضرتني أبيات في هذه اللحظة الكميت ابن زيد الأسدي، هذا الكميت لحظات الأخيرة من حياته ابنه ينقل، ابنه المستهل يقول إن أبي الكميت اللحظات الأخيرة من حياته لما أرادت أن تفيض روحه الطاهرة أي كلمة ختم بها حياته، آخر الكلمات فاضت روحه، اللهم آل محمد آل محمد آل محمد، ثم فاضت روحه الطاهرة رضوان الله تعالى عليه. أبيات من هذه القصيدة البائية التي يحبها أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فما لي، أصلا هذه القصيدة كان لا يحفظها إلا الشيعي، هذه القصيدة عنوان التشيع كانت في أيامها، ومن كان شيعيا لابد أن يحفظ هذه القصيدة في زمان الأئمة. كيف كانوا يختبرون الشيعي المتمسك بتشيعه بهذه القصيدة؟ إذا كان يحفظ قصيدة الكميت هذه كانت من عناوين التشيع في زمانها في زمن الأئمة. فما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مشعب الحق مشعب، المشعب الطريق الجاد. فما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مشعب الحق مشعب، ومن غيرهم، ومن غيرهم أرضى لنفسي شيعة، ومن غيرهم، من غير آل محمد، ومن غيرهم أرضى لنفسي شيعة، ومن بعدهم لا من أجل وأرجب، أرجب يعني أقدس، ومن غيرهم أرضى لنفسي شيعة، ومن بعدهم لا من أجل وأرجب إليكم، لو آل النبي تطلعت نوازع من قلبي ظماء وألبب إليكم، ذوي آل النبي تطلعت نوازع من قلبي ظماء وألجب، وإني عن الأمر الذي تكرهونه بقولي وفعلي ما استطعت لأجنب، يشيرون بالأيدي إلي وقولهم ألا خاب هذا والمشيرون أخيب، يشيرون بالأيدي إلي وقولهم ألا خاب هذا والمشيرون أخيب، فطائفة قد شفرتني بحبكم، فطائفة قد شفرتني بحبكم، وطائفة قالوا مسيء ومذنب، فما شاءني تكفيرها فيك منهم ومن هم، فما شاءني تكفيرها فيك منهم، ولا عيبها فيك التي هي أعيب، يعيبونني من خبهم وضلالهم على حبكم ويسخرون وأعجبوا، يعيبونني من خبهم وضلالهم على حبكم ويسخرون وأعجبوا، وقالوا ترابي هواه ورأيه، وقالوا ترابي هواه ورأيه، بذاك أدعى بينهم وألقب، وأحمل أحفاد الأقارب فيكم، وأحمل أحفاد الأقارب فيكم، وينصب لي في الأبعدين فأنصبوا. هذه الدمعة من العين الرابعة، الدمعة على أهل البيت، الدمعة على أحزان سيد الشهداء، الدمعة على أحزان فاطمة وآل فاطمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه الدمعة ذرفها أنصار الحسين في ليلة العاشر، ذرفوها بإخلاص، وقصة الأنصار في ليلة العاشر معروفة، أنا أشير إليها بنحو موجز بنحو مجمل، وأجعلهم وسيلتي في هذا اليوم، هذا يوم الجمعة يوم إمام زماني، أجعلهم وسيلة عني وعن إخواني الحضار، وسيلة بين يدي إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. سيد الشهداء في ليلة العاشر خرج من خيمته يتفقد السلاح، نافع رضوان الله تعالى على نافع ابن هلال الجملي رأى الإمام خرج، نافع تبع الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الإمام مشى مسافة أحس بوقع أقدام نافع فالتفت، نافع هذا؟ قال نعم فداك نافع، وأبو نافع يا ابن رسول الله ما أخرجك يا نافع في هذا الليل؟ قال يا ابن رسول الله أفزعني خروجك إلى معسكر هذا الطاغية، خفت عليك يا ابن رسول الله. قال يا نافع خرجت أتفقد السلاع لعل للعدو مكمن في يوم غد إذا حملنا ويحملون. بعد ذلك الإمام الحسين وضع يده في يد نافع، وإلا نافع لا يجرؤ أن يضع يده في يد الحسين، الإمام وضع يده في يد نافع وجاء يتمشيان باتجاه المخيم الحسيني. الإمام قال له يا نافع لو اتخذت من هذا الليل جملا وسرت ما بين هذين الجبلين ماذا فعل نافع؟ نافع وقع على أقدام أبي عبد الله، سيدي والذي من بك علي في هذا الموقف، هذا الموقف من الله على نافع، سيدي والذي من بك علي في هذا الموقف، أنا كيف أتركك بين هؤلاء الأعداء؟ ماذا أجيب رسول الله في يوم القيامة؟ ورجع الإمام الحسين مع نافع باتجاه القيام، ودخل سيد الشهداء في خيمة العقيلة، وكان سلام فيما بين العقيلة وبين سيد الشهداء أبا عبد الله أخي نور عيني، هل اختبرت نيات أصحابي لعلك إذا أصبح يسلمونك للقوم؟ قال أخي يا زينب لقد استخبرتهم، لقد بلوتهم، فما وجدت فيهم إلا الأشوس الأقعد، إنهم يستأنسون بالمنية دوني، استئناس الطفل بمحالب أمه. نافع لما سمع هذا الكلام من زينب توجه إلى أين؟ واضح يتوجه إلى خيمة زعيم الأنصار، زعيم الأنصار حبيب رضوان الله تعالى عليه. حبيب كان جالس في الخيمة وسيفه على ركبته يقلب سيفه، لما دخل عليه قال حبيب جالس أنت هنا وبنات رسول الله فجعة إلى هذا الوقت وإلى هذا الحال؟ زينب لم تكن مطمئنة من نصرتنا للحسين، ما تقول يا نافع؟ أخبره بالذي سمعه في الخيمة. حينئذ لما سمع حبيب سلام نافع خرج من الخيمة وقف في باب الخيمة: يا فرسان الهيجاء، يا أبطال الصفا. فتبادر الأنصار من كل خيمة، كلهم خرجوا وقد شهروا سيوفهم. الهاشميون سمعوا نداء حبيب، جاءوا يركضون، يطلبهم أبو الفضل صلوات الله وسلامه عليه: ما الخبر يا حبيب؟ التفت حبيب إلى الهاشميين: سادتي بني هاشم، عودوا إلى مضاربكم، عودوا إلى خيامكم، لا سهرت عيونكم، كلامي مع أصحابي ليس معكم. عاد الهاشميون إلى خيامهم. حبيب جمع الأنصار حوله، جلس في باب الخيمة وجلس الأنصار حوله، خطب فيهم وهم يستمعون بكل آذانهم بكل قلوبهم إلى زعيمهم. ماذا يقول حبيب؟ حبيب أخبرهم بالذي سمعه نافع. حينئذ على البكاء، وهنا دمعت عيون أصحاب الحسين. هذه الدمعة هنيئا لأصحاب الحسين، هذه الدمعة. يا ليتنا كنا معهم نشاركهم هذه الدمعة التي انفجرت من قلوب عشقت عليا وآل علي، التي انفجرت من عيون لم تنظر إلا في وجه الحسين وآل الحسين، التي صدرت من أفواه ومن ألسنة رفضت الباطل ونادت بالحق. ودماؤهم، دماؤهم أفضل دليل على ذلك. رؤوسهم التي رفعتها الرماح أدل شهادة على ذلك. حينئذ قالوا: يا حبيب، ولأي أمر جئنا؟ نحن طلقنا النساء وتركنا الأولاد وتركنا البيوت، لأي أمر جئنا؟ قال: قوموا بنا نطمئن قلوب بنات الزهراء. حينئذ توجهوا إلى خيمة العقيلة، لكن بأي صورة توجهوا؟ ألقوا العمائم على الرؤوس، تحفوا وأمسكوا بالسيوف وذهبوا يزحفون على أقدامهم وأرجلهم حتى وقفوا بباب خيمة العقيلة. السلام عليكم يا أهلنا. حبيب هنا حينما يخاطب العقيلة بهذا السلام وبهذه التحية، يريد أن يقول للعقيلة أنه ليس لنا من أهل إلا أنتم، ليس لنا من ملاذ إلا أنتم. السلام عليكم يا أهلنا، السلام عليكم يا عزنا. اللهم إنا نقسم عليك في هذا اليوم، في يوم الجمعة، يوم إمام زماننا، بلوعة قلوب أنصار الحسين وبإخلاص قلوب أنصار الحسين وبدموع عيون أنصار الحسين، أن تعجل فرج إمام زماننا، ألا تخرجنا من هذه الدنيا حتى يرضى عنا إمام زماننا، ألا تفرق بيننا وبين إمام زماننا طرفة عين أبدا في الدنيا وعند الموت وفي قبورنا وفي مواقف يوم القيامة، أن تجعل بيوتنا في الجنان مجاورة لبيت إمام زماننا، أن تكتب أسماءنا في ديوان حزبه وزمرته وشيعته وأصحابه وأنصاره وخدامه وعبيده، أن توفقنا أن نكون له أطوع من الأمة لسيدها، أن تعيننا على السعي في قضاء حوائجه في غيبته وحضوره، أن توفقنا لمعرفته وأن لا تسلب منا ولايته. اللهم اختم لنا بالسعادة في ولاية أمير المؤمنين، ووفقنا للنظر إلى وجه إمام زماننا عند ساعات الاحتضار وليلة الوحشة في قبورنا وعند الصراط وعند الميزان وعند تطائر الصحف، ووفقنا أن نتمسك بأديال ثوبه الشريف صلوات الله وسلامه عليه في الدنيا والآخرة. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. أسألكم دعاء جميعا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين. Amen. موت انظمت الغلالة ولي ظل عايش لظلام وابني امك حصيبك هذا الكلام تقل عفنا ديارنا وعفنا الحمام قلوبنا الفحل ينسيها جيوش وما يشحدها تصالين فيها بالعزم والبشر يذبحر المستغر بالعزم والبشر بيها أمصار الفيطان وحتي الدين ابن صرح ذيك بدر الثلاثمية وهذه سبعين ابن صرح جوم وابتان ابن صرح الحر بأنيب الأكبر وحتى الغمر وهي تتقسم على فدية مغر وعن حير حدار حد الخطر المخدرات الكرارات تهتفي بحاجة المخدرات الكرارات أنوار أنوار هاي الدار هاي الدار Yeah. ويقفى ويقفى للحافين وبيهم ويتحول روحهم وصويتوا يا بيتين أنت أحمال والصبحار حسين خوف وعشيم خايل جمود وحاذه يسيرنا بوجه الحروب وحاذه درجية بالشعبين الجروب بها العزم وفق تلح سيال مهيوب ذول حمى وراس الحرار يا مش فارس مغوار ذول حمى وراس يا مش فارس مغوار محتار وهب والحر الرياح ومن زهر العزيم حواك دونيك ودوني صفوك نفدي النفوس ولا لبيري بالحرب من أطيها لديروس وعلى ومن عسكار محرب ليجوز العذار لا مولي يجمن تقع الروس هاي حلو في المدار وبصوار من النار هاي حلو وصار من النار او ابقوا ان ستار ان موت السرع موت الشرف Let's